الرجل يمكن يبعد عن المقر الرسول، لا ربما يرمقون الرسول، هم هلهم أحيانا يرونه وهم يصلون وراءه. اي نعم الرسول اخر ما في شيء. ما لا بس انا استبعد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم وسلني في ذلك، هذا وش الاشكال عندي؟ لا هو المسألة ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء اقرا ولا فعل، لكن هل انه فعل من الرسول او اقرار؟ هذا وجه يعني لو يراجع يراجع الاصول ان شاء الله. عندنا اظن اصول فقه اليوم، فقه واصول فقه. نعم ترانا يا جماعة مختصين الوقت 5 دقائق لأن رجال مباحث عندنا أغادوا ثوري ما انتهى مفعول هنا يا محمد. لا ها؟ ما اكثر سمعنا لا رحمه الرحيم. قال رحمه الله تعالى: